حبيبي وداني بأحزانه وأحزاني، عشان ما قدرش يخدعني صرحني وقال لي انساني. واجهني بحبه للتاني للتاني، وصوته حزين علشاني علشاني. وقلت حقوله الأشواق وعزة نفسي تمنعني في يوم ما حبيبي ودعني. حبيبي ودعني بأحزانه وأحزاني، عشان ما قدرش يخدعني صرحني وقال لي انساني. حبيبي ودعني بأحزانه وأحزاني، عشان ما قدرش يخدعني صرحني وقال لي انساني. واجهني بحبه للتاني للتاني، الأشواق وعزة نفسي تمنعني في يوم حبيبي وداني. انا حبيته عن نفسي لكني داري لكني داري سبته بوهمه يتهنى عشان حبيت عشان حبيت ومهما جرحني مش حشكي لابد حيجي يوم يبكي مهما جرحني مش حشكي لابد حيجي يوم يبكي حيبكي كتير على الماضي وحيقول لي الأجواء وعزت نفسي تمنعني في يوم حبيبي